ولو كانوا لعاد الفجر طلقا على ربواتنا أبدا عكوفوا على قسماته بسمات خوف. أنا من أمة تجترم ذلا فشيمتها المعازف والدفوف كساها الذل ثوبا بربريا وتبرق في نواضرها الزيوف. تسرح كالشياه بكل أرض وحول حمى مذلتها تطوف. فلا راع له رايات حزم ترص له الفيالق والصفوف. فأين أبو عبيدة لو رآنا لما رقدت في أخماد سيوف. وأين مضاء زيد والمثنى وأين صلاحنا وأين صلاحنا البطل الحصيف. فلو كانوا لطأطأ كل وغد يمط لسانه وله حفيف. ولو كان لعاد الفجر طلقا على ربواتنا أبدا.